بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز التيمم في الجدار الذي ليس فيه غبار؟ نعم، على قول بعض الفقهاء يجوز، على قول الفقهاء الحنفية والمالكية يجوز، لأنه من الصعيد، وهو من الأرض، إلا إذا كان الجدار اسمنت محترق فهذا لا يجوز التيمم عليه، أو بلاط مثلا، بلاط لا يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار من الأرض لبن أو ما إلى ذلك فيجوز التيمم عليه لأن أصله من الأرض. نعم. هل يجوز التيمم من تراب الأرض المغصوبة؟ نعم، التيمم من تراب الأرض المغصوبة أجازه بعض الفقهاء وقالوا الغصب الإثم على الغاصب، أما التيمم فهو جائز في هذه الحال، التيمم جائز في هذه الحال من الأرض المغصوبة. نعم. هل يجوز التيمم على الملح والجليد؟ هل يجوز التيمم على الملح والجليد؟ لا، هذه على كل الاحتياط للعبادة يا إخوان، يعني ينبغي الاحتياط للعبادة، يعني ما يعرض الإنسان عبادته لمثل هذه الأمور إلا عند الضرورة، إذا كان ضرورة تيمم على ملح أو على أي شيء يكون يعني يكون مرتفعا على الأرض، يكون موجودا على وجه الأرض، لكن عند غير الضرورة، عند عدم الضرورة احتضر العبادة، خصوصا الصلاة، لأن الصلاة يا إخوان من أهم أنواع العبادات، ولهذا أول ما ينظر فيه يوم القيامة الصلاة، فإن صحت الصلاة نظر في سائر العمل، وإن لم تصح رد سائر العمل، فالصلاة لها شأن عظيم يا إخوان. نعم. رجل سافر وأراد أن يجمع صلاتي الظهر مع العصر، صلاتي الظهر مع العصر، فصلى الظهر ركعتين فقط ولم يصلي العصر حتى وصل إلى الحرم. جائز إذا كان صلى الظهر في وقتها، إذا كان صلى الظهر في وقتها ركعتين، هذا يسمى قصر، قصر الصلاة الرباعية، وقصر الصلاة الرباعية في وقتها أفضل عند عامة الفقهاء، قصر الصلاة الرباعية للمسافر في وقتها جائز، بل هو أفضل عند عامة الفقهاء، بل بعض الفقهاء يقول أنه واجب، فإذا كان صلى الركعتين في وقت صلاة الظهر فهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى، ويؤخر صلاة العصر إلى وصوله إلى الحرم لا بأس، هذا عمل يعني طيب، يعني العمل هذا هو الأفضل. نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم؟ الكتب كثيرة في أي باب، في باب الفقه، باب العقيدة، باب التفسير، باب يعني في أي باب. لم يحدد. لم يحدد. نعم. لم يحدد. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. نعم. الأخ يقول: بالنسبة لمدارس البنات كيف تقرأ القرآن في حال الحيض أو حال يعني وجود الحيض؟ هذه تعتبر حاجة أو ضرورة، إذا كانت تقرأ من المصحف تمس المصحف بحائل هكذا، يعني تجعل على كفيها جوانتيات وتمس المصحف بحائل، وإذا كان غيبا فهذا أجازه بعض الفقهاء، أجازه كثير من الفقهاء. نعم. حسنات الأبرار. لا أدري الآن في وقت الحاضر، لا أدري. نعم نعم نعم. ها خلاص. الأخ يسأل يقول: الصفوف يقول فيها فواصل في الصلاة، فهل بين الصفوف هل هذا جائز؟ الجواب يا إخوان، الاستواء في الصفوف والتراص المأمومين هذا أمر مطلوب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف كما يتسوى القداح، هكذا يسوي ويضرب على صدور المأمومين حتى يستووا، ويقول: لا تسولن صفوفكم، ها أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف أمر مطلوب، بل قال بعض أهل العلم أنه واجب تسوية الصف، وأن عدم تسوية الصف هذا يعني يخل في كمال الصلاة. ولهذا تجدون الإمام لا مطلوب من أن يقول استووا أمر، فإذا لم يستوي المأمومون فالعهد عليهم والتبع عليهم. نعم ها؟ النية ما لا ها؟ لا التلفظ بالنية يا إخوة، لا يتلفظ المسلم بالنية إلا في حالين، عند الحج والعمرة، لبيك عمرة أو لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا، وعند ذبح الهدي والأضاحي بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن فلان وآل فلان. أما ما عدا ذلك فالتلفظ بالنية بدعة من البدع، لأن النية محلها القلب، والله يعلم الجهر وما يخفى. فعمن تلفظ بالنية أو على من تلفظ بالنية والله عز وجل مطلع على كل الخفايا والقلوب. واسمعوا قصة تذكر في المسجد الحرام قبل سنين، رجل أتى في صلاة الظهر فقال الله أكبر، اللهم أني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة في إلى آخره. أمسك به عامي، إنسان عامي، قال لا بقي. قال ما الذي بقي؟ قال أن تقول في شهر كذا وفي يوم كذا، فهذا ما يصلح يا إخوان، ما يصلح. الله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، يعني كبر. لكن هذا غالبا هذا الأمر إنما يكون عند مقلدة الشافعية، عند مقلدة الشافعية يقولون هذا. وعلى كل حال النية محلها القلب. نعم نعم. ما يبغى يوصل لي كلام؟ لا ماذا أعد؟ متشاحنين إيه؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا، أولا التهاجر بين المسلمين محرم، والمتهاجران من المسلمين لا يرفع لهما عمل، إذا رفع العمل يقال ردوا هذا العمل إلى الأرض حتى يصطلحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام إن وجد سبب شرعي. وغالبا التهاجر يكون على غير سبب شرعي، الغالب إن التهاجر لا يكون على سبب شرعي، فالتهاجر محرم بين المسلمين. وهذا الذي خرج من المسجد إن كان هجره لأخيه لبدعة فيه فهذا نعم لا بأس، يعني وأنه يرى أن الصلاة خلفه لا تصح لكونه مبتدع، يعني تلبس ببدعة، فهذا لا بأس. لكن إذا كان خروجه لم يكن لسبب شرعي أو لسبب مسوغ للخروج فهو آثم لا شك في ذلك ولا ريب. نعم. ما حكم الصلاة؟ ما له الأخ يسأل يقول رفع اليدين في صلاة الجنازة هل هو واجب؟ نعم واجب ناجب واجب، بل قال بعض أهل العلم أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، فكل تكبيرة ترفع معها اليدين. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف رجل خلف إمام يقرأ آية الفاتحة غير المغضوب عليهم بالضاء بإبدال الضاء ضاء؟ هذا يا إخوان لا يفسد المعنى، يعني الصلاة خلف من يحرف من يعني يقرأ الحروف، يعني القراءة الصلاة خلف من يكون عنده خطأ في الفاتحة في تفصيل، إن كان هذا الخطأ يحيل المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة. مثلا إذا كان الإمام الذي يصلي يقول أنعمت أنعمت، هذا لا يجوز.